تيجوا نصوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا، صوموا وصلاة ونقرا القرآن ونقيم الليل كلنا ونزكي وندي الغلابة. في ناس كتير قوي محتاجة يتحس بيهم وبدموع عينيهم، إن وإنت بس وربنا يقضي لك الحاجة. عايزين طول الشهر ده نلم شمل العيلة، نفضل على طول بالشكل ده، نسأل على بعض كل ليلة ونصالح الزعلانين ونحس بالمحتاجين، دول برضو أهلنا. كلنا عايزين بعد رمضان نفضل زي ما احنا، صلاة وزكاة وقرآن وإيمان، هنلاقي الدنيا أحلى. من عارف نهايته إمتى؟ من عارف نهايته فين؟ يا رب ارزقنا إنت، يا رب ارزقنا إنت، يا رب ارزقنا إنت بحسن الخاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم، نكمل مع بعض حلقة جديدة. مسؤولية علينا كلنا، أمر قرآني مش بمزاجنا، أمر رباني. مسؤولية على الشباب والبنات، على الكبار والصغيرين، على الرجالة والستات، مسؤولية على كبار العيلة وعلى شباب العيلة. كلنا هنتسأل عنها، كل واحد هيتسأل عنها لوحده يوم القيامة. عملت إيه في جمع شمل العيلة؟ عملت إيه عشان تربط العيلة؟ عملت إيه؟ بذلتي مجهود؟ حاولتي؟ جمعتي بنات العيلة؟ فكرتي في عزومة حلوة وجمعتي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كده عمل لعيلته؟ فكرت تعمل حاجة؟ اتحركت؟ طيب أنا الحقيقة عايز أقول، هي العيلة مهمة قوي كده ليه؟ هتحقق لك إيه؟ ليه ربنا؟ ما هو ربنا مش ممكن يكون ركزنا عليها قوي كده إلا لو وراها حاجة، لا في حاجة العيلة دي بتعملها. شوفوا يا جماعة، كل إنسان مننا له احتياجات، الاحتياجات دي جزء منها احتياجات نفسية معنوية واحتياجات مادية. العيلة بتحقق لك على الأقل 7 احتياجات بتوفرهم لك. إيه ده؟ منهم 4 نفسيين، من أهم الاحتياجات النفسية، وحاجات مادية بقى. إيه زي إيه؟ تيجي نقولهم بسرعة كده. العيلة بتوفر لك إيه؟ العيلة أول حاجة بتوفرها لك الانتماء. يعني إيه الانتماء؟ خلي بالكم، الشباب بالذات في بداية مرحلة ال 13 وال 14 وانت طالع عنده حاجة ملحة. علماء النفس بيقولوا ان الشباب اول ما بيتخشوا على مرحلة المراهقة محتاج يشعر بالانتماء، انا منتمي لحاجة. الانتماء دون اللي جوه الشباب ربنا خلاله مكان طبيعي، العيلة. انتماء طبيعي، حاجة هو ربنا خلقها سبحان الله تعالى اسمها العيلة. ولذلك ربنا قال لك وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا. مش عيب، مش عيب ان انت يعني زكى ان في شعوب وفي قبائل وان انا مرتبط بالعيلة الفلانية وشجرة العيلة، والانبياء لهم شجرة عيلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انا جاي من عيلة، من كنانة، من اسم، يعني في عيلة وانا مفتخر بالعيلة دي. في احتياج للانتماء عند الشباب. الانتماء دون العيلة بتوفره بشكل طبيعي. طب لو مش موجود، لازم الشباب بالذات في سن الـ14 والـ13 والـ15 لازم ينتمي. انت ونصيبك بقى، مش انت بعدته عن العيلة؟ هيدور على انتماء غير طبيعي. زي ايه؟ ممكن تتلقفه جماعات التطرف وحيستجيب وحياخدوه في اللقطة دي، لان هو مستعد يترمي في احضان اي حد يعمل له انتماء حتى لو انتماء غلط. ولما ابوه هيضغط عليه ويتخانق معاه مش هيسمع كلام ابوه، لان ابوه ما بيديلوش انتماء بديل ويقول له ابعد عن الناس دول ويضربه ويزداد عندا، لان دي حاجه ملحه عنده، انا عايز انتمي. يا اما ينتمي لشلل المخدرات والفساد، لانه لازم ينتمي. ها، حضن العيله بقى. لو بتحب ولادك، لو خايف على ولادك من تطرف او مخدرات او فساد، اديله الاحتياج الطبيعي. يا عم دي ده احتياج بشري، ده احتياج نفسي، ده احتياج فطري، انا محتاج انتمي. اديله انتماء العيله، ده اول احتياج. طب تاني احتياج ايه؟ حماية دين وأخلاقنا، ديننا وأخلاقنا نحميهم بالعيلة. شبكة العيلة شبكة أخلاقية، لمة العيلة مفتاح لانتشار الخير، عمرها ما تكون مفتاح لانتشار الشر. لأن طول ما احنا متلمين في لمة العيلة، في حاجة اسمها كبير عيلة والعيلة بتتقابل، في خجل بيحصل. خجل من إيه؟ إن أنا شاب عصي. خلي بالكم شباب كتير يقول لك أنا ما أقدرش أعصي في الحتة دي عشان عمي ساكن هنا وما أقدرش. لا، ده نعرف ناس بتسيب بلادها، لما الشباب المستهتر يسيب بلده ويسافر بلد تانية لما يكون عايز يعمل معصية أو حاجة، أو حاجة فساد أو حاجة، أو حاجة غلط، يقول لك أنا ما أقدرش أغلط في الحتة دي لأن الحتة دي فيها أرحامي. أنا بحب قوي أهلنا في السعودية لأنهم بيستخدموش كلمة قرايبنا، بيستخدموا كلمة أرحمنا، يقول لك ده رحيمي قريبي. فمن الحاجة التانية اللي بتوفرها أن شبكة العيلة شبكة أخلاقية. يعني إيه شبكة أخلاقية؟ ما تقدرش بتعمل سياج يخليك مش قادر تعصي في الحدود دي. عايز تعصي يطلع بره الحدود دي. وهو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يعني في حاجات تتغير بوجود كيان قوي أكتر ما تتغير بآية بتقول لواحد اعمل كذا أو ما تعملش كذا. لما يلاقي كبير عيلة وسياج عيلة ولمة عيلة شكلي وحش، فما أقدرش يبقى سمعتي وحشة في وسط العيلة، فيضطر لو عايز يغلط يبعد عن الكيان ده. فتبقى العيلة بتعمل لك إيه؟ بتحمي أخلاق ولادك. ولذلك في آية خطيرة في القرآن تقول لك إيه؟ فهل عسيتم إن توليتم، لو ما سمعتوش كلام ربنا تعملوا إيه؟ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ إيه علاقة تفسدوا في الأرض بتقطعوا أرحامكم؟ قال لك أول الفساد إن العيلة تتفكك. العلماء بيقول لك إيه علاقة؟ ليه ربنا يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما يجي يتكلم عن قطيعة الرحم يجيب الحديث ده ليه؟ إيه علاقة الفساد في الأرض؟ أول تهيئة الجو للفساد ما عادش فيه لمة العيلة. حضن العيلة بيديك إيه؟ بيديك حماية للأخلاق، بيديك انتماء طبيعي أنت محتاج له، بيدي حاجة تانية. المصائب كثيرة في بلادنا يا أخوانا، والناس بتموت، والأم دي ماتت وسابت ابنها، والأب ده مات وساب ولاده، لأن الدنيا كده مليانة مصايب. وإحنا بنقول ليه الزمن حصل فيه كده؟ لكن لو لمت العيلة موجودة، الخالة موجودة والجد موجود والعم مش متقاطع، فيبقى عندك أحضان كتيرة تقلل شوية الألم بتاع فكة العيلة. فكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لموا العيلة لأن المصايب كتير. أنا زمان كنت أعرف لما ماتت أمه خالته اللي ربته، ويقول لك أنا عمتي ربتني زي أمي بالظبط، هي أمي لأن أنا تربيت في بيتها. ده كان زمان. دلوقتي يموت اللي يموت، كل واحدة تتخانق مع جوزها مش عايزة مع عيالي، كله بيهرب مش عايزه. ويمكن الست أختها تموت وتبقى بتتحايل على جوزها ومحرجة من جوزها، ممكن تقبل إن ابن أختي يعيش معنا في البيت؟ وكأنها يقول لها أنت بتفكري إزاي؟ أنت دماغك فين؟ آمنة بنت وهب حصل لها مصيبة، جوزها مات، فكانت ست عاقلة أم النبي صلى الله عليه وسلم، بقت تقرب النبي من جده ومن أعمامه، وطلعت بيه رحلة مخصوصة للمدينة. ليه؟ علشان يتعرف على أخواله اللي عايشين في بلد تانية. طلعت لوحدها هي والخادمة بتاعتها 400 كيلو ولا 500 كيلو علشان يتعرف على أخواله. أتاري الدنيا هتلف، واللي راح عنده 6 سنين صلى الله عليه وسلم هيرجع يدخل المدينة، وأخواله هيقفوا جنبه بني النجار، وأول ما هينزل في بيت أخواله، والقصواء الناقة اللي ركبها النبي يقول لهم دعوها فإنها مأمورة، سيبوها محدش يمسكها، فتقف عند بيت أخواله اللي أمه خلته يروح يزورهم وهو عنده 6 سنين. عشان كده لما ماتت أمه ما كانش غريب أن يروح بيت جده، لأن حضن جده موجود هون عليه. ولما مات جده ما كانش غريب ان يروح بيت عمه، لان حضن عمه موجود. ومين اللي ربته؟ مرات عمه فاطمة بنت اسد وهو عنده 8 سنين، وفضل شايل لها الجميل ونزل قبرها لما راحوا المدينة وقلع عبيته وكفنها فيها اكراما ليها لانها ربته وهو صغير. دي العيلة. الحاجة الثالثة اللي بتوفرها لك العيلة حضن لما المصيبة تحصل. لكن كل واحد بيقول انا وولادي، طب ما انت هتموت. ساعة ما تموت حرام عليك، يا ريتك عرفتهم على العيلة، يا ريت كان حضن العيلة جامد، كان لم اللي باكوا دول الأطفال اللي قلبهم اتحرق، لأنه حتى لو عمه خده أنت كنت هو كان غريب عن عمه حس. لكن النبي اتربى في بيت فاطمة بنت أسد، النبي اتنقل بين أربع بيوت وهو عنده 8 سنين لأن كلهم عيلة بعضهم، هونت عليه شوية. النبي صلى الله عليه وسلم اتربى في بيت عمه، وابن عمه اتربى في بيته، مش علي بن أبي طالب اتربى في بيته، اتربى في بيت عمه وهو عنده 8 سنين، وابن عمه اتربى في بيته وهو عنده 8 سنين. وخلي بالكو في ساعات خالات وعمات ما خلفتش، فيكون حضن الولد دون حضن ليها هي كمان. مين بيفكر كده؟ مين يقول أختي ما بتخلفش؟ بدل ما كل واحد ساكن في حتة، ما تيجوا نتجمع ولو هو مقتدر ومعاه فلوس نعيش مع بعض في بيت واحد عشان أختي اللي ما بتخلفش دي تحس إن لها ابن هي كمان، وأنا حموت في يوم من الأيام، لما أنا موت ابني ده يبقى له عمته. مين بيشوف إن العيلة دي أمان من المصايب؟ حضن العيلة بيديك إيه؟ حضن العيلة بيديك انتماء، حضن العيلة بيديك حماية للأخلاق، حضن العيلة بيديك حماية من المصايب، حضن العيلة بيديك حاجة رابعة، عزوة. إحنا عيلة جامدة، أنا مش خايف من الزمن، أنا معايا عيلتي. الشباب دلوقتي مسكين بيطلع في الدنيا دي مش لاقي حد يقف جنبه، مش لاقي حد يكلمه، مش لاقي حد يديله خبرة، مش لاقي حد يجمده، مش لاقي يبقى شباب عنده فكرة مشروع ويبدأ يلف يا عيني ويحفى على الناس، مين يساعدني؟ لو عيلته جامدة تقف جنبه. الشباب يبقى نفسه يعمل حاجة لنهضة بلده ولا صناعة حياة ولا تغيير للخير، يقولك مين هيقف جنبي؟ وانتوا بتقولوا على الشباب مستهتر وقاعد على القهاوي، حرام عليكم، الشباب مش مستهتر، الشباب مش لاقي حد يقف جنبه. لو في عيلة جامدة، فاكرين النبي صلى الله عليه وسلم مين أول واحد وقف جنبك يا رسول الله؟ مش أبو طالب؟ فين أبو طالب النهاردة؟ فين أبو طالب اللي بسبب إن جد النبي عبد المطلب وصى أبو طالب قال إن ابني هذا له شأن، والنبي لسه عنده 6 سنين، إن ابني هذا له شأن أوصيك به يا أبو طالب. كم جد وصى أولاده وترمت الوصية في الزبالة؟ أبو طالب الكافر اللي ما أسلمش كان عارف صلة رحم أقوى مننا، وقف جنب ابن أخوه رغم إنه مش مؤمن بعقيدته لكن وصية جده، ووقف جنب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن أخي افعل ما تؤمر وأنا معك. ولما النبي صلى الله عليه وسلم عرف أبو طالب إن قريش عايزة تقتل النبي، عارفين عمل إيه؟ فاكرين قلناها في خطى الحبيب، أم رايح مجمع العيلة قال لهم قريش عايزة تقتل محمد. شوفوا عزوة العيلة، هنعمل إيه؟ كل واحد يسيب بيته وحنتجمع في حتة اسمها الشعب، وحنخلي محمد يسكن بينا عشان ما حدش يدخل يقتله، وسكنوا في شعب بني طالب. فقريش حصرتهم، قعدوا في الحصار 3 سنين، ما فيش واحد من العيلة راح لأبو طالب وقال له أنا مش مسلم، اللي اتحاصر مسلمين وكفار، ما فيش واحد من الكفار راح قال له أنا مش مؤمن بمحمد، أنا ليه هنا متحاصر؟ دي عيلتنا. شفتوا العيلة بتدي إيه؟ بتدي عزوة، بتدي قوة، بتدي إنك تموت ومش خايف على أولادك، بتدي إنك مطمئن، تدي لو عندك فكرة أو عندك مشروع تروح وتنطلق. شفتوا؟ وفضلوا 3 سنين، وكان أبو طالب يجي للنبي في وسط الليل يقول له قم يا محمد ما تنامش هلا الليلة دي، نام في بيت فلان قريبك عشان لو قريش عرفت أنه نايم في حتة معينة نفس المدة ممكن تيجي تقتله. فبينقله، بتعمل كل ده يا أبو طالب عشان جدي أبويا وصاني بيه. ويموت أبو طالب ويوصي بين بالنبي صلى الله عليه وسلم، يوصي العباس ويفضل العباس جنب النبي. فين ابو طالب الزمن ده؟ مين يطلع؟ فين كبارات العيله اللي يقول يجمع الشباب انتوا محتاجين ايه؟ انا عزوتكم، انا واقف وراكم اللي انتوا عايزينه. لما كانوا متحصرين في شعب بني طالب كان في واحد اسمه عمرو بن هشام، يبقى قريب السيده خديجه، هم متحصرين قريش منع عنهم الاكل، عمرو بن هشام يقوم حاطط البعير ويملى اكل ويجري ناحية الشعب بالليل والدنيا ضلمة ويضرب البعير ويزقه عشان يوصل أكل للمسلمين وللكفار لبني طالب اللي متحصرين، عشان قريبته خديجة محاصرة معاهم وقريش تعرف وتمسكه. يضربوا ضرب يقولوا ما تعملش كده تاني، يقول لهم مش هعمل كده تاني. تاني يوم يقوم جايب بعير، عيلتي قريبتي اللي رميته قريبكم، يا أغنياء اللي سبتوا الفقراء وما تعرفوش عنهم حاجة، وفي الأعياد تبقى تدي كده حسنة. مين اللي بيقول كده؟ عمرو بن هشام استحمل الضرب عشان عيلته، تاني يوم قام مدخل البعير وزقه جوه، مسكوه تاني ضربوه ضرب، فقالوا له أتبعت محمدا؟ قال لا. قالوا فلما تفعل ذلك؟ ما أسلمش. طب بتعمل كده ليه؟ قال صلة لرحمي، بوصل رحمي، صلة لرحمي. فأبو سفيان جابه وقال لهم دعوه، رجل يصل رحمه. أبو سفيان رأس الحرب على المسلمين، رجل يصل رحمه. وبعدين قايل لهم جملة خطيرة، قال لهم لا تفسدوا ما بقي من أخلاقنا، ما تبوظوش اللي باقي من أخلاقنا. أنا بسألكم بقى يا جماعة، أبو سفيان وأبو طالب ما كانش سمعوا آيات القرآن وأحاديث النبي عن صلة الرحم وعملوا كده؟ حضرتك بقى عايزين طول الشهر ده نلم شمل العيلة، نفضل على طول بالشكل ده، نسأل على بعض كل ليل. العيلة تدي عزوة، تدي انتماء، تدي أمان، بتدي حضن، بتدي حماية من مصايب المستقبل لو بتدي حاجات تانية. البنات اللي سنها بقى 30 و35 ومش عارفة تتجوز وبدأت وبنزعل منها ونقول دي راحت صاحبت وهي في الجامعة عشان عايزة تتجوز، ودي راحت، مش ببرر الصحوبية، مش موافق على الصحوبية، لكن راحت عملت كده، دي بدأت تدخل على النت تدور على عريس، يا حد يعمل كده؟ تعمل ايه؟ لو كان في حاجة اسمها حضن عيلة، مع ان ابن خالة امها ولد زي الفل بس ما تعرفوش، وهو عمال يدور ويجيبوا له عرايس مع ان بنت خاله امه مش عارف بنت زي ايه، فين حضن العيله اللي بنتقابل تحت مظله العيله وبنتعرف على الفروع البعيده عن بعضينا وفي شكل محترم يليق ببناتنا ويليق باولادنا ونقرب من بعضينا؟ العيله بتدي حاجات، العيله مجتمع صغير، العيله امان. مين يا جماعه؟ مين ينفق على العيله؟ مين عامل صندوق العيله؟ أهدي سادس حاجة الحاجات المادية بقى، مين عامل صندوق اسمه صندوق العيلة؟ حد عامل كده؟ حد عامل صندوق وبنحط فيه فلوس علشان اللي عايز يتجوز، عشان اللي مش لاقي شقة، علشان اللي ناقصه عفش؟ يا جماعة بقى بنروح نجمع فلوس للغرب ونعمل فلوس علشان اللي محتاجين يتجوزوا؟ طب ما تبدأ بعيلتك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقولك إيه؟ الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذوي القربة صدقة وصلة، تاخد عليها ثوابين. هي طب ليه يعني حتى بلغة الحسابات، ليه تاخد في القليل لما ممكن تاخد في الكتير؟ شوفوا حديث النبي، شوفوا قول حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نعم القوم الأشاعرة. نعم القوم الأشاعرة، مين الأشاعرة دول؟ قوم بالمدينة كانوا إذا خرجوا إلى غزو معركة أو جاع عيالهم يعملوا إيه؟ ده النبي اللي بيحكي، يعملوا إيه الأشاعرة؟ جمعوا كل ما معهم من طعام فوضعوه في إناء واحد ثم قسموه بينهم. بص النبي هيقول عليهم إيه؟ فأنا منهم وهم مني، يقولون فظل يرددها، فأنا منهم وهم مني، فأنا منهم وهم مني. يا أغنياء اللي معاكم فلوس وفي فقرة، عايز تبقى من النبي وهو منك؟ شوف هم محتاجين إيه، مين يعمل الصندوق ده بنية فأنا منهم وهم مني؟ يا جماعة اللي بتسمعوني، يا كبراء العيلة، يا أعمام، يا أخوال، يا بويا، يا شباب، مين يعمل صندوق العيلة؟ مين من الشباب يلاقي ما حدش عايز يتحرك يبدأ هو ويروح لحد كبير عشان نحترم كبراء العيلة ويقول له عايزين نبدأ؟ أنا ساعدك في لم الفلوس، بس اعمل مجلس للعيلة ونتفق ونشوف قرايبنا دول اللي حتة مننا اللي ربنا هيسألنا عنهم يوم القيامة قبل ما يسألنا على المساكين والفقراء. وآتي ذا القرب حقه، سماه حق، فلوسك فيها حق ليه. وآتي ذا القرب حقه والمسكين وابن السبيل، وآتي ذا القرب حقه، أول واحد وبعد كده المسكين وابن السبيل. ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا إلى أولي القربى. مش ده قرآننا؟ مين يعمل فهو مني وأنا منه؟ مين يعمل الصندوق دون؟ طيب أنا وصلت تقريبا كل اللي هتاخده إيه لو العيلة اتجمعت، قلت لك حاجات كتيرة. طب إيه المطلوب دلوقتي عشان يبقى كلام عملي؟ أنا عايز يدخل معانا 10,000 عيلة ينو 10,000 بس. أنا واقعي، شوفوا كل الكلام اللي قلناه النهاردة والآيات والأحاديث، مين هيتحرك تفتكروا في العالم العربي؟ في كم عيلة في العالم العربي؟ ملايين؟ طيب 10,000 بس، 10,000 يرضوا ربنا كده ويقولوا دي نواة نهضة أمة وشباب هيطلع زي الورد هنحميه بسبب اللمة دي. ها لها كذا مستوى. يعني ايه كذا مستوى؟ يعني نعمل ايه؟ ايه المطلوب بقى؟ قول لنا حاجات عمليه نعملها. المستوى الاولاني انك تقول هنتجمع كحضن وتراحم. يعني ايه؟ يعني ما فيش حاجه اسمها في المياتم والافراح والمناسبات والعيد وانتهينا على كده. لا لا لا لا، الكلام ده كان زمان انتهى. انا هعبدك يا رب، هنجمع العيله شهريا. اعرف واحده اسمها الحاجه محاسن. الحاجه محاسن ماتت الله يرحمها، ستة عظيمة قوي، بس وهي بتموت كتبت الوصية بتاعتها. تخيلوا ايه الوصية؟ حاجة جميلة قوي. الوصية بتاعتها بوصي ولادي وأحفادي يتجمعوا في بيتي كل يوم جمعة بعد ما موت. العيلة دي اسمها عيلة عبيد في مكة، بيحكولي بنتجمع لغاية النهاردة كل يوم جمعة وصية أمنا. ومن حلاوة الوصية كل واحد كتبها في وصيته لأولاده وربنا عليها أولادنا. ده مستوى حلو جميل، بس ده أول مستوى. بس مين يعمل دي؟ مين ينوي على دي؟ هنقول 10,000 عيلة؟ ممكن، ممكن يا شباب أنتوا تعملوها. ده المستوى الأولاني. المستوى الثاني صندوق العيلة. هنجمع 3-4 كبار من كبراء العيلة ومعانا 2-3 شباب ولاد وبنات، ونتفق حصر بأسماء العيلة، إيه أوضاعهم المالية والاقتصادية، مين تعبان مين محتاج. ها جمعنا كام؟ طلعوا 60-70-100، أدي عيلتنا، يلا يا جماعة ها هنعمل الصندوق. مين هيدفع كام؟ وأنا شفتها قدام عيني، عيلة كانت متجمعة والله واتعملت ببساطة. كانوا متجمعين في عيد، فهم متجمعين واحد من الشباب قام طلع قدام الكبار قال لهم ما تيجوا نعمل صندوق للعيلة، والله زي ما بقول لكم كده. فقام عمه قال له والله العظيم فكرة حلوة، فكرة جميلة، يلا يا جماعة مين هيحط كام؟ جمعوا وهم قاعدين لقوا نفسهم جمعوا كذا كذا كذا كذا. طيب عايزين 3 يبقوا هم المسؤولين عن الموضوع ده، إلا قال أنا مش فاضي، واللي قال كده يا جماعة ده أنتوا بتاخدوا ثواب لله. فثلاثة طلعوا، لازم منهم عميد العيلة أو كبير العيلة، والصندوق شغال وتعالج بيه واحدة من العيلة الشهر اللي فات. ده المستوى الثاني. يعني المستوى الاولاني هنتقابل اقل من كده، هنرجع تاني في المناسبات والاعياد. يا مسلمين، يا ناس اللي بتسمعوني، يا عائلات، اقسمت عليكم وحلفتكم لو عايزين ترضوا ربنا عشان تخرج من رمضان وربنا راضي، علشان تعتق، علشان فمن وصلها وصلت ومن قطعها قطعته، علشان ان الرحمه لا تتنزل على قوم بهم قطع رحم، عشان الكبائر تغفر لك خاله. المستوى الأولاني هنجمع بعض نموذج الحاجة محاسن اللي حكيت عنه. المستوى الثاني صندوق العيلة. أعرف عيلة في لبنان اسمها عائلة شبارو. عائلة شبارو حضرت معاهم احتفالهم السنوي اللي بيوزعوا فيه، بيقولوا الميزانية وصلت كذا، وصلوا للدرجة دي، ومين محتاج كذا، والشباب قاعدين محدش متخلف، كل العيلة حضرة. ليه كل العيلة حضرة؟ لأن كلنا بقينا حاسين إن احنا مستفيدين من لمة العيلة. المستوى الثالث والأخير العالي بقى الكبير قوي قوي قوي قوي، عيلة اسمها عيلة حافظ في السعودية في جدة. عيلة حافظ قالوا لا مش كفاية، مش كفاية نتجمع. أو عاملين إيه عيلة حافظ؟ أو عاملين مجموعة منهم الإخوات كلهم قعدوا وقاموا عاملين، تخيل كل الفولدر اللي في إيدي ده أنا خدته منهم. عملوا فيه إيه ملف العيلة؟ أول حاجة قاموا حاطين فيه أول اجتماع ليهم، وكتبوا إن خلاص شكلنا مجلس العيلة، وكتبوا أسامي الناس اللي اتجمعت: زهير عبد القادر حافظ، سعود عبد القادر حافظ، ثريا عبد القادر حافظ، بلقيس عبد القادر حافظ، محمد علي حافظ، بثينة علي حافظ، عواطف حافظ. 16 واحد، ناس بتشتغل، ناس بجد، أنا مش جاي أحكي لكم أفلام. اتجمعوا وقاموا مكونين المجلس دون، والمجلس بعد شوية قام حاطط هدف العيلة. حطوا لنفسهم هدف: عائلة مترابطة متكافلة. العيلة دي مش هتسيب واحد فيهم فقير، ومش هننسى شكل بعض، مترابطة متكافلة. وقاموا حاطين عاملين للشباب كلهم كتيب اللي هو بين ايديا ده. أول حاجة في الكتيب ماضي عائلتنا، وبدأوا يحكوا يكتبوا لهم ويوروا للشباب دي صور جدك ودي صور جدتك وألبوم العيلة وقصص العيلة، شايف بيربط إزاي. وبعد كده تاني حاجة عملوها نظام التكافل بين عيلتنا، تالت حاجة عملوها كارنيهات العيلة ومكتوب عليه هدفنا من ورا، هدفنا عائلة متدينة مترابطة. على فكرة الناس دي مش فاضية، الناس دي عندها شغل تقيل قوي، يعني ناس رجال أعمال وناس مش فاضيين، مش ناس مش لاقية شغل، ناس شغلها تقيل قوي وبيشتغلوا عليه ليل ونهار. وفضلوا بقى يكملوا، قاموا مكونين مجموعات عمل من الشباب، الشباب اللي بيقول نفسي اخدم الاسلام تعال اخدم، قاموا مكونين مجموعه عمل، مجموعه شبابيه، مجموعه البراعم، مجموعه اصلاح ذات البين لما نتخانق مع بعضينا، مجموعه ماليه علشان التكافل، مجموعه ترفيهيه، مجموعه ثقافيه. وقاموا كاتبين ورقه رائعه جدا، الاب الكبير بتاع العيله كتب الورقه دي بيقول فيها ايه: ابنائي الاحباء اذكركم كيف اجتمع مجلس العائله. كان يقول والدي، وبدا يحكي لهم ازاي والده أمره هو وأخوه إن هم يتجمعوا، وكتب صفحتين اتوزعت على العيلة وتعلقت في بيوت العيلة إن ده اللي بيجمعنا. ها يا جماعة بقى، على فكرة كل ما يخص هذا الملف بتاع عائلة حافظ موجود على موقع عمري خالد دوت نت، تدخل هتلاقي كل التفاصيل والمستويات الثلاثة تعمل إيه، وصية الحاج محاسن، كل اللي أنا قلته دون، تدخل على عمري خالد دوت نت هتلاقي التفاصيل بالكامل واختار. وعايزين نجمع 10,000، طموحنا على قد حالتنا، 10,000 بس في الثلاث مستويات. ان شاء الله ال10,000 كلهم في المستوى الاول، ان احنا هنرجع نتقابل بس، مش في المناسبات بس، او في مستوى الصندوق، او في المستوى الثالث العظيم دوني. وبداوا يشغلوا الشباب على فكره عائله حافظ، وبداوا يعملوا ان الشباب بتوعنا ندربهم ونوجد لهم اعمال. يا امه محمد، اللي احنا فيه ده مش من شويه، ربنا حط لنا نظام يحمينا، احنا اللي بدلنا، ما تلومش على نفسك، اوعى تقول لي يا رب احنا اللي احنا فيه ده، ليه الضياع اللي احنا فيه، احنا السبب، احنا اللي قطعنا. فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ صلوا ارحامكم يا جماعه، مش كفايه بقى اللي متخانقين يرجعوا يتصلوا، ده المستوى البعيد، احنا عايزين نعلى عن كده. مين ينوي؟ مين 10,000 يدخلوا على النت النهارده ويوعدونا ونبدأ ويبعتولنا عملنا كذا، والشباب يبعتوا وكبراء العيلة يبعتوا، احنا مستنيينكم على النت النهاردة، مستنيين نبدأ خطوات ويكون العيد بداية، وتفضلوا تتواصلوا معنا بعد العيد هنعمل ايه. انا خلصت اللي عندي، اسأل الله تبارك وتعالى ان الكلام اللي احنا قلناه النهاردة يتحول لمبادرات حقيقية. يا رب يا رب، 10,000 بس، يا رب يا رب. تيجوا نصوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا، صوم وصلاة ونقرا القرآن ونقيم الليل كلنا ونزكي وندي الغلابة. في ناس كتير قوي محتاجة يتحس بيهم وبدموع عينيهم، انو انت بس وربنا يقضي لك الحاجة. عايزين طول الشهر ده نلم شمل العيلة، نفضل على طول بالشكل ده، نسأل على بعض كل ليلة ونصالح الزعلانين ونحس بالمحتاجين، دول برضو أهلنا كلنا. عايزين بعد رمضان نفضل زي ما احنا سوا وزكاة.